العقوبة الأخروية لمن مات ولم يتب، وأما من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ولهذا لما أن المرأة زنت وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تطلب إقامة الحد عليها، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتظر حتى تضع حملها، فلما وضعت جاءت تطلب إقامة الحد أمرها أن تنتظر حتى تفطم ولدها، فلما تم ولدها سنتين تم له من العمر سنتان، جاءته وفي يده كسرة خبز يأكل منها وتطلب إقامة الحد عليه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم إقامة الحد عليها، فربطت عليها ثيابها ورجمت حتى ماتت. فتكلم بعض الناس فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: إنني أتيت من بلادي وسأبقى إلى منتصف شوال، هل لي أن نصوم 6 من شوال هنا أو لا بد أن يكون إذا رجعت إلى بلادي؟ نقول: تصومها هنا أفضل، صيامك بمكة أفضل، صيامك بعد يوم العيد أفضل ما دمت أنك مقيم هنا. ولا دخل للسفر في هذا، لأن الإنسان إذا بقي أكثر من 4 أيام يعتبر حكمه حكم المقيم ولا يأخذ شيئا من أحكام المسافر. يقول: إنه حصلت بيني وبين زوجتي مشاجرة قبل قدومنا للعمرة بسبب شراء الهدايا للأقارب والأصدقاء من السعودية، فحلفت زوجتي أن لا تشتري شيئا، فهل لا يجوز لها أن تشتري شيئا؟ وما الحكم إذا اشتريت لها؟ إن رأت أنها تشتري تكفر عن يمينها بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام 3 أيام متتابعة، وإن أرادت أن تبر بيمينها فلا شيء عليها، لا تشتري شيء. يقول: أيهما أفضل، الاعتكاف في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي؟ أقول: المسجد الحرام أفضل، لأن الصلاة في المسجد الحرام عن 100 صلاة في المسجد النبوي وعن 100,000 صلاة فيما سواهما. يقول: بعدما أحرمت فجأة بخ علينا أحد الناس ريحة على إحرامه، فغسلت ما استطعت ثم وصلت وانتهيت من العمرة، هل علي شيء؟ ما دمت غسلت ما استطعت غسله فارج إن شاء الله لشيء. يقول: من أراد أن يطوف تطوعا هل لا بد أن تكون 7 أشواط؟ يقول: كل طواف بالبيت لا بد أن يكون 7 أشواط. يقول: إنسان أتى بالعمرة وبعدما تحلل تبين له أنه لم يقلع السراويل، نقول: لا شيء عليه ما دام ناسيا. يقول متى نبدأ الاعتكاف للعشر الأواخر؟ البدء يكون قبل غروب الشمس من هذا اليوم بقليل، ولو أنك بدأت بعد صلاة الفجر لكان أولى. يقول ما كيفية صلاة الجنازة؟ كم عدد التكبيرات؟ مع العلم أن إمام الحرم ليلة أمس أضاف تكبيرة لا ندري ما هي. تكبيرات صلاة الجنازة أشهر الروايات أنها أربع تكبيرات، وورد أنها خمس، وورد أنها ست، وكلها صحيحة، لكن المشهور والأفضل الذي تضافر في الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم وكثرت أنها أربع تكبيرات. بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصلاة الإبراهيمية بعد التشهد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد التكبيرة الثالثة يدعو بالدعاء المشروع، اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا. فإن كان رجلا واحدا قال اللهم اغفر له وارحمه، وإن كانت امرأة قال اللهم اغفر لها وارحمه، وإن كانوا جمعا أتى بضمير الجمع، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، وابدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم واعذهم من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، اللهم اغفر لنا ولهم ولا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا اجرهم. وان كان طفلا قال اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجابا وذخرا لوالديها، اللهم ثقل به موازينهم واجعله في كفالة إبراهيم. وبعد التكبيرة الرابعة يسلم ويرفع يديه مع كل تكبيرة. ماذا يشترط في حال الميت الغائب حتى يصلى عليه صلاة الغائب؟ بعض أهل العلم يقول إنه الذي لم يصلى عليه في بلده كحال النجاشي رحمه الله، فإنه النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه وفاة النجاشي دعا الناس للصلاة عليه وصلى عليه صلاة الغائب كما يصلي على الحاضر. وبعض أهل العلم قالوا إنه كل من كان ذا نفع عام لعموم المسلمين كالعلماء والولاة الذين ينفع الله بهم المسلمين، وعلى هذا العمل. يقول هل أي جزء من أجزاء الكعبة يقبل؟ أما الذي يقبل الحجر الأسود والركن اليماني؟ الذي يقبل هو الحجر الأسود فقط، لا يقبل أي موضع من الأرض عبادة لله إلا الحجر الأسود، وتقبل عبادة لله لا عبادة له. وأما الركن اليماني فإنه يستلم ولا يقبل، وإذا لم تستلمه فلا تكبر ولا تشير إليه. وأما الحجر الأسود فإنه يقبل ويستلم ويشار إليه، يكبر الإنسان وإذا حلا. يسأل يقول ما فضيلة تقبيل الحجر واستلام الركن؟ نقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن استلام الركن اليماني وتقبيل الحجر أو استلامه أنها تحط الذنوب حطا، وأما بقية أجزاء الكعبة فإنها لا يتعلق بها ولا تستلم ولا تقبل. وأما الملتزم وهو ما بين باب الكعبة والحجر الأسود فإنه يشرع الالتزام به بعد طواف الوداع، بأن يلصق الإنسان صدره وخده وذراعيه. وورد عن ابن عباس أن الدعاء في هذا المكان مستجاب. يقول: قرأت في صحيفة أن علماء الفلك في المملكة قالوا أن شهر رمضان سيكون 30، فكيف يكون هذا وأنتم تنكرون من يعمل بالحساب؟ هذا الكلام لا يعتمد عليه ولا يعول عليه، فكلام أهل الفلك في هذه البلاد لا يعتمد عليه، وإنما الاعتماد على الرؤية. ولو قال علماء الفلك قولا فإنه لا يبنى عليه حكم شرعي، لا في البداية ولا في النهاية. ودائما وكثيرا ما يقولون قولا ويصدر الحكم الشرعي بخلاف ما قالوا ببداية رمضان أو بنهايته. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أعطانا قاعدة: صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي، فإن غم عليكم فأكملوا عدة 30. لو قال أهل الفلك إن الهلال يهل ليلة 30 وأنه هذا الشهر مثلا 29 وحصل غيم أو قطر ولم يرى الناس الهلال فإنهم لا يفطرون، حتى ولو قال الفلكيون إنه قد هل شهر شوال. يقول: ما معنى لمزات الشياطين وهمزات الشياطين؟ ويل لكل همزة لمزة. اللمز هو التعيير، اللمز هو التعيير، والهمز هو التهييج، تهييج الإنسان وإثارته. هذا يسأل يقول: ما هو الدليل على أن الصلاة بمئة ألف في الحرم مقصود بها النافلة مع الفريضة؟ الدليل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. وكلمة صلاة جاء منكرا فيشمل كل صلاة، الفرض وفرض الكفاية والنفل، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفريضة، وإنما قال صلاة أي جنس الصلاة، أي نوع من أنواع الصلاة. يقول أحزنني عندما قال لي أحد أصحابي إن العمرة لا تنفع للحي، مع العلم أنني خرجت لهذه العمرة بإذن لأمي لأنها مريضة ومسنة، مع العلم أن الذي تبرع بنفقة العمرة هي زوجتي من أجل أمي المريضة، فما حكم الإسلام في هذا؟ عمرتك صحيحة إن شاء الله ونسأل الله يتقبلها، لأنها عمرة لإنسان عاجز حي وقد أنابك. الحي لا بد أن ينيب الإنسان في أدائه للعبادة، بمعنى أن يأذن لك أن تؤدي العمرة أو تخبره أنك ستأتي بعمرة عام فيأذن لك، ويكون هو عاجزا عن أدائها إذا كان لم يؤدي الفريضة. أما إذا كان قد سبق أن أدى الفريضة وأنابك فإنه يصح حينئذ ولو لم يكن عاجزا. يقول ما هي سنن يوم الجمعة؟ السنة يوم الجمعة نصلي بعدها ركعتين أو أربع أو ست، هذه هي سنة الجمعة. بعض أهل العلم قال إن يصليها في داره في منزله ركعتين أو يصليها في المسجد أربعا أو ستا. يقول ما حكم النوم بعد صلاة الفجر، مع العلم أننا نأتي للعمرة ونيتي حتى نهاية رمضان فينام بعد صلاة الفجر ولا يستطيع البقاء حتى الشروق؟ هذا ليس من واجبات العبادة أن الإنسان بعد صلاة الفجر يجلس في مصلاة، هذا من السنن إذا فعل الإنسان حصل خيرا كثيرا. إذا كان الإنسان فيه نوم لا فإنه يعمل ما هو الأرفق به، لا يعرض الإنسان نفسه للضرر إذا كان قد سهر ليلة يحتاج للراحة بعد الصلاة، فله أن يرفق بنفسه ولا يعرضها. والجلوس في المسجد حتى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها وصلاة ركعتين من السنن وأجرها كبير وعظيم عند الله. يقول عندما نقدم في الطائرة يطلب منا الإحرام في الميقات في الجو، فهل نحرم أو نؤخر ذلك إلى أن نصل إلى جدة؟ الإنسان إذا كان جاء للعمرة قاصدا مكة فإنه إذا حاد الميقات لزمه أن يحرم، سواء كان في الجو أو في البحر أو في الجو، في الجو أو في البر أو في البحر. فإذا نبهكم قائد الطائرة أو من معه على أننا حاذين الميقات فأحرموا وأنتم في الطائرة، يتهيأ الإنسان قبل ذلك ويلبس ملابسه حتى إذا نودي بأننا الآن محاذاة الميقات يلبي الإنسان ويدخل في النسك، ولا يجوز له أن يؤخر الإحرام حتى يصل إلى جدة. فإن أخر ذلك حتى وصل إلى جدة فليس له أن يحرم من جدة، وإنما يلزم أن يرجع للميقات ليحرم منه. فإن أحرم من جدة فقد أخطأ وعزم وعليه فدية، وهي ذبح شاة بمكة توزع على فقراء الحرم. جاء رجل من خارج المملكة ونوى العمرة وهو لابس القميص والسراويل، وقال له واحد ارجع إلى مسجد عائشة. وراح إلى مسجد عائشة ونوى ورجع وطاف وسعى، وبعد ذلك ماذا يفعل الإنسان الذي يريد أن يحرم؟ إذا كان رجلا يلزم أن يتجرد من المخيط ومن تغطية الرأس، فإنها من محظورات الإحرام، لبس المخيط وتغطية الرأس. وإذا كان الإنسان أحرم وهي عليه، فحينئذ عليه فدية يخير فيها بين أحد أمور ثلاثة: ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو طعام ستة مساكين. وإحرامه صحيح ولا يحتاج إلى أن يذهب إلى مسجد عائشة، لأنه أحرم من الميقات وإحرامه صحيح، إنما ارتكب شيئا من المحظورات. يجوز للفتاة المخطوبة أن تطيع خطيبها في جميع الأمور في حدود الشريعة؟ هل يجوز أن يلتقي بها؟ وكيف يتم ذلك؟ المخطوبة أجنبية لا علاقة لها بالخاطب ولا ارتباط بينها وبينه، لكن أذن للخاطب أن يراها مع محرمها من دون خلوة، أن يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها، ولا علاقة له بها حتى يتم العقد. فإذا تم العقد صارت زوجته، أما قبل العقد فلا علاقة لها به ولا علاقة له بها. ليس لها أن تطيعه، وليس له أن يحدثها أو يكلمها أو يتفق معها على شيء معين. يقول: ما حكم شاب دعته فتاة للزنا ورفض وهو في حال شبه سكر؟ عليه أن يبادر للزواج. والله تعالى يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يجب عليها أن يبتعد عن أماكن النساء وما يغشاها النساء كالأسواق والمتاجر التي يوجد فيها النساء، ويبتعد عن مشاهدة الأفلام الخليعة والقنوات الهابطة، وأن يسارع إلى تحسين فرجه لئلا يقع فيما دعي إليه. نلاحظ على بعض المعتمرين عدم التقيد بنظافة الحرم وعدم التأدب بحيث تعلو أصواتهم، ونحو ذلك. الإنسان الذي جاء للعبادة ينبغي له أن يحمد الله تعالى أن هداه للحق ووفقه ويسر له أمر التعبد والطاعة لله، ويجتهد في أن تكون أعماله صالحة وخالصة، خالصة لله، ليس فيها رياء ولا سمعة ولا نفاق ولا شرك، وصالحة على منهج محمد عليه الصلاة والسلام، فيتأدب بالآداب الشرعية ظاهرا وباطنا، ويكون عليه سماء السكينة والوقار، ويظهر عليه الخشوع والتذلل لله تعالى، ويتأدب بالآداب الاجتماعية التي شرعها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، ومنها النظافة وعدم إيذاء الآخرين وعدم رفع الأصوات وحسن التعامل مع إخوانه، لأن الذين جاءوا حولك كلهم يريدون ما تريد ويطلبون ما تطلب، فلا تضايقهم ولا تشوش عليهم، ولا تظن أنك وحدك الذي يستحق هذه العبادة وغيرك لا حق له فيها، بل الكل يريد الخير، والكل عند الله سواسية، والتمايز إنما هو بمقدار التقوى التي يكتسبها كل فرد بمفرده. يقول: ما معنى الرشوة وما الفرق بينها وبين الإكرامية التي تعطى لكل من يسدي لك خدمة وهي ليست من واجباتك؟ الرشوة هي التي تعطيها لأجل أن يوجد لك عملك مطلوب منه إنجازه بحكم عملك، موظف مطالب أن ينهي معاملات الناس، لكنه يحدثها إلا إذا دفعت شيء، فهذه رشوة. وأما إذا أن إنسانا أحسن إليك وخدمك، وبعدما خدمك رأيت أن من واجبك أن ترد إليه إحسانه، فأعطيته شيئا تقديرا لجهوده و عرفانا بجميله، فهذه تعتبر مكافأة أو هدية أو رد معروف وإحسان. يقول: زوجتي تصلي فرضا وتترك فروضا كثيرة، رغم أنني أقوم بطلب منها أداء الصلاة، فهل أنا شريك لها في إذن؟ نقول: نعم، إذا كانت لا تلتزم بالصلاة فهي كافرة، ولا يحل لك أن تبقيها معك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قل: ما حكم قصر الصلاة للمسافر والمقيم 3 أيام أو أسبوع أو أكثر؟ المسافر من رخصه قصر الصلاة، فإذا كان الإنسان في سفر فله أن يقصر الصلاة، فإذا وصل إلى بلد وأراد أن يقيم به أقل من 4 أيام أو 4 أيام فأقل، فإذا لم يصلي مع الجماعة له أن يقصر، أو صلى مع جماعة مثل المسافرين لهم أن يقصروا، لكن الإنسان في مكان الذي يكون حوله مساجد مدعو هو لحضور المساجد بنداء منادي، فليس له أن يتخلف عن صلاة الجماعة، وإذا صلى خلف إمام يتم فيجب أن يتم مثله، لأن المأموم تبع لإمامه. وأما إذا كان الإنسان وأتى إلى بلد وهو يعرف أنه سيبقى أكثر من 4 أيام فإنه من حين وصوله يعتبر مقيما وانتهى السفر بالنسبة له. يقول ما حكم الإنسان الذي يمسك بالمصحف في صلاة التراويح ليتابع مع الإمام؟ نقول إذا كان لا يقرأ معه وإنما مجرد يتابع بنظره فهذا أرجو أن لا بأس به بشرط أن لا يكثر العبث. وأما أن يقرأ الإنسان مع الإمام فلا يجوز، لأن الله تعالى يقول إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، إلا قراءة الفاتحة فإن الإمام إذا انتهى منها تقرأها ولو كان الإمام يقرأ السورة، لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يقول ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، بينما ورد أنه كان يذهب كل يوم سبت إلى مسجد قباء صلي فيه، فهل هذا تناقض؟ نقول لا، لأن مسجد قباء بجوار المدينة لا يحتاج إلى شد الرحال، كيلو ونصف أو كيلو وين على المسجد النبوي، فليس فيه شد للرحال، إنما شد الرحال مراد به السفر